الله من الشيطان الرجيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويصنعون مواد ويحكمون فيها. وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو يشأ فيكم ومن أنفسكم مجموع خلقه مستقيم ولا يمكن لخلق مستقيم أن يكون مجموعا. إذن فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها. إذن فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد بحيث لا تتعاند بل تتساند، ولا تتعارض بل تتعاضد. هذا الهوى الواحد يحكمه انك لا تهدي الى صراط مستقيم. صراط المستقيم ان يؤمن الطريق، ومستقيم يعني له رأي لا يمين ولا شمال، لان الذي يفسد الطريق ان ينحرف يمينا او ينحرف شمالا او يعلو ثم يهبط، لانه انحرف يمينا او شمالا طال بالانسان، وان علا وهبط طال بالانسان، لان العلو له ضلع والانحناء الثاني له ضلع. بدل ان يكون خطا واحدا يبقوا خطين اثنين. واحنا عارفين في القاعده ان اي مثلث ضلعين اكبر من الضلع الايه؟ اكبر من الضلع السالب. فبيقول انك لتهدي الى صراط مستقيم يوحد المبدا ويوحد الغايه ولا انحراف فيه. وفي الايات الاخرى تشرح الصراط المستقيم ليس من عند محمد ولا من عندك، انما هو من عند الله، صراط الله. صراط الله تبقى الهندسه بقى على اقصدها، لانه لو يكون مهندس قوي يعمل الطريق محكم من البدايه للغايه ولا مشكله ولا كده. لكن اذا كان الله وضع الصراط يبقى على اقوى ما يكون، لان المفروض الهندسه تفتر كلها وتيجي تعمل برضه طريق ولازم يجي شويه مطر بسيطه كده يروح مبينين برج هنا وعامل هنا وبتاع يفتح ويفتح المستلم ويفتح، لكن ده الصراط مين اللي عامله؟ الله. فده اللي عامله خلاص يبقى احكامه علم وحكمه وقدره والامكانيات دي كلها تخلي الصراط كده. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت ويوصلني لاقل مجهود ويوديني الى اكرم غايه. ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهايتها باختلاف النهايات. الطريق زي ما قلنا اللي بيودي الاسكندريه زي اللي بيودي الكفر ولا البلد ولا القريه، لا كل طريق مناسب للايه؟ للغايه بتاعته. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، طب ايه اللي يخليهم بقى يعملوا كده؟ ما دام حركه الحياه تنتظر ولا تتعارضش ولا تتعارضش ويبقى مجهود اي فرد عائد على الافراد الاخرى، يبقى الناس ممكن تحرم نفسها من مجهود الاخرين. ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخره. ولو ما كانوش مكذبين بالاخره كانوا يبقوا امثال هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لانهم سائلون الى الله. ايلولة تعطي لنفسه جزاء وتعطي لنفسه جزاء. فاذا فاتوا بالدنيا وعايزين يتبعوا اهواهم، انما فاهمين الدنيا بس هي دي ما فيش غير كده. قال لك لا، ده في حاجه ثانيه احسن. وانك مهما تنعمت في هذه الدنيا فانك مهدد بامرين اثنين، تخاف ان تفوت النعيم الذي انت فيه او يفوتك النعيم. لكن الدار الاخره النهايه لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم. يبقى هي دي العاقل التداول من الدار الاخره هي ايه؟ الحيوان، مش حياه واحده، ده حيوان. هي دي الحياه الحقيقيه غير مهدد فيها، لا بان تزول عنك النعمه ولا بان تذهب وتسيب النعمه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الذي قال الله فيه انه مستقيم وانه صراط الله كل ناسبون، يعني هم الحالفين عنه. ولو كانوا شبه حالفين كانوا يصلوا الى الغايه باقل مجهود واكثر وقت واضحم غايه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر يؤمنوا يعني بترعيش. زي ما قال واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو ما يتمس أبدا وهو لين يدعي وهو لين يدعي وهو لين يسر الله إلا إنه يدعي. فإذا كشفنا عنه ضره مرة كأنهم يدعونها إلى ضر مسة ولو تهتف بهذا دفعة تانية يقول وجعل لله أندادا يقول لك لا أصلا الحكاية نفعت ما من كنت يرتب لها وكنت الآن الله فلان مكلم إعلام بعض الأيام من الله أندادا اللي هم اللي عملوه. فقال لي طيب يا أخي في قانون قال لي إيه قانون أنا اللي أوتيته إيه العلم العيد. طيب يا سيدي أنا مصدقناك ما دام أنت أوتيته على علم عيدك احفظه على علم عندك بقى شركة اللي عنده على علم عندك حافظ عليه يا سيدي خسفنا به يقول طب فين عندك بقى يا سيدي بقى عنده يجيب الحاجة ما يرجعش يقول حتى يفهمها ده اللي يستلبك الشيء أصعب من اللي يرجع يصوره. فانت يا أخوان ما دام جاي بيدي يبقى صور أنت بقى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا تماما في طغيانهم. والطغيان هو مجاوزة الحد لأن كل شيء لا على الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد. فإن اتبعت الحد بتاعه الإنسان يستقيم تستقيم حركة حياته الاستقامة بلا منازعة. فإذا طهى حتى ولو كان منه الحياة الماء الذي منه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء إن طهى يعمل إيه؟ الغرة اللي هو الزرع اللي جابه بعد ما كان بيجيب الزرع وهو معتدل زي كده على طريقة مستقيمة وبنيه مش عارف ايه يقول لما يبغى الماء يزيد مع انه اصل حياة والنبات جه منه والحياة جت منه اللي جابه هو بيقول يعتدل واللي يبغى يفسر ويتلف انا لما طغى الماء حملناكم في ايه؟ في الجامع. فاذا ويقال من يجاوز الحد طاغي فاذا تجاوزه يقول ايه؟ طاغية بدون فاء المبالغة. فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت. ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب. وإن الأخذ هو أن تتناول الشيء بغير رحمة بعنف وقوة تخذك. ولذلك إن أخذه ده أخذ الإنسان الألم بتاع المأخوذ من الآخذ يتناسب مع قدرة الآخذ. إن كان ضعيف شوية يقول كده يبقى تبقى هين إن كان قوي يبقى كده يبقى. فإذا كان الله هو الذي يأخذ بقى يبقى أخذه أليم شديد ولا مش أليم شديد. خذ الأخذ بمناسبة بقوة الآخذ فيبقى حاجة ما لا إيه ذاك لا تطاق. حتى ولو أخذناه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكان ساعة ما تسمع استكان فلان يعني استكان لازم تقول استكان فلان بان كان متحرك حركة في غيره وتقول يكلمش فلان انهد يعني ايه يعني حصل ايه استكان يعني ايه استكان طلب الكلام استكان سين الف وسين وتي وكاف والف الالف اسمها واو كي والكي هو الوجود. استكان يعني طلب وجودا جديدا طلب وجودا جديدا غير الوجود الاول. طيب يستكين لربه يبقى كان قبل ما يستكين من ايه متمرد على ربه. يبقى الاستكان طلب كي جديد الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الاول كان متمرد وبعدين ايه الهد الهدي. يبقى طلب كونا جميلا او طلب حالا غير الحال الايه احنا قلت يا الله ده في الاستكان بقى هادي كويس ومش عارف ايه يبقى تغير حاله ولا لا. واصل كان دي من الكون وهو الوجود. الوجود ده نوعين وجود المطلق اولي ووجود بعد وجود الاولي. من قول مثلا ولد زيد يبقى وجد زيد اتولد وجد بس انما يوجد على هيئه ايه يوجد جميلا قبيحا يبقى ده الوجود التاني بقى. يبقى ده الوجود في قسمين اثنين وجود اولي ووجود ايه تاني. وجود كان زيد يعني يوجد مش تبقى كان فعل وزيد فاعل مش عايزه خبر لانها من الوجود الاول من الوجود الاول. لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى ده الوجود التاني اللي هو ايه الاجتهاد. يبقى فيه وجودين وجود اولي للعمل ووجود ثاني طالع على الوجود الاولي. كان زيد ايه مجتهد بقى هو مين موجود موجود. ولذلك يقول الحق سبحانه فان كان ذو عسره فنظرته الى الرسول. طب كان ذو عسره اين خبرها؟ مش كان بتاعت الخبر يقول ده كان التمع. فان ذو عسره يبقى وجود بس. يقول لك تمنى فلان على الله ان يوجد له ولد فكان محمد. يعني فايه؟ مش عايز خبر ولا اي حاجه. يبقى اذا كانت تريد وجودا اوليا للخبر تبقى اسمها كان ايه؟ كان. ما تقولش خبر. ان كنا عايزين الوجود الثاني ليه كان زيد بس كده يبقى وجود. طب وكان مجتهد يبقى وجود مع الوجود الاول ايه؟ الوجود الثاني يبقى اذن نبقى ناقصه. لما تقول كان زيد تقول كان ايمان يبقى لازم الخبر. الخبر يعمل ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على ايه؟ على حدث وزمان. فلما تقول كان يبقى دل على الوجود بس كان في الماضي. كان ايه؟ لان جبل الخبر عشان يديني الحدث. كان مجتهدا كانك قلت اجتهد ايه؟ محمد. يبقى الخبر ده عشان يكمل مين؟ يكمل الفعل الناقص. نفس يعني ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على حدث وزمن. كان بتدل على الزمن. خلاص؟ انا عندي الحدث كان ايه شكله؟ مجتهدا. يبقى اذا كان ناقصا ولا يكملها الا وجود الايه؟ الا وجود الايه؟ الا وجود الخبر. يبقى استكان بقى معناه ايه؟ استكان طلب كونا جديدا يخالف الحال الذي هو. فإن كان متمردا وهذا ليه استكان طلب كونا أي حالا بعد إيه؟ بعد حال. فما استكان؟ والاستكان لمن بقى؟ مش لنفسه ولا للناس. استكان لمين؟ لله. ومعنى استكان لله أخذ أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الإيه؟ الطاعة. إحنا قلنا نرحم ويوم بالليل مش عارف إيه وبعدين برضه ما استكانوش. ولو أنهم علموا أن ما جرى عليهم من العذاب ومن الأهل وبعد ذلك ربنا رحمهم يبقى غير لهم الحال. يبقى كان المقتضى ايه؟ الله غير حاله معكم فغيروا ايه؟ فغيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعه هو الدعاء والخضوع والذله لمن اخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في ايات اخرى فلما إذ جاءهم بأسنا تضرعوا يعني استفزعوا شوية بس من الداء إلى الله يعني شوية إنما برضو يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولا يتضرعوا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلس يعني آيس ما عادش له حياة خالص. يبقى اذا برضه يرد الى الله رحمه ويكسب ما به من ذنب يستمر على ايه؟ على غلوائهم. يوم يجيب لهم بقى عذاب يبقى فيه يأس من الايه؟ من النجاة. عن تجربة عملنا فيكم كلام وما حصلش حاجة يبقى ما فيش حاجة بقى. اذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى اني كلفت وخلقت عبادي من عذاب وأنبتهم من عدن بأقوات الحياة وقدر فيها أقواتها وبعد ذلك أعطيت لهم منهجا. لأن اللي يسمع صنعة كما نعلم قبل ما يسمع الصنعة بيعرف الغاية من الصنعة إيه. ولا مهندس التلاجة عمل آلة كده وقال لنا شوفوها تنفع في إيه. هو قال لنا كده ده هو من الأول عامل إيه؟ عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف ايه وغسالة عشان يبقى قبل ما عمل ايه؟ حدد الغاية منها. اذا من الذي يحدد غاية الصنعة؟ صانع. والذي استعمله هو اللي يحدده؟ لا يبقى راجل صانع هو اللي يحدده على الارض. طب حدد وقال دي معمولة على كذا بتجزع عشان تعمل بكذا والثلاجة عشان تعمل والرد عشان تعمل كذا والتلفزيون عشان خلاص هذه الغاية. يبقى انا مش حر في ان استعمل اي صنعات في اي عمل. هذا واحد. الشيء الثاني اذا كانت الاله يحصل لها شويه زرقانه كده وبتاع مين بنفها ايه؟ قال لك نعرضها على اللي سمحها وأن يصدق عليه إلا من الله. إذا الغاية من الآلة يعملها صانع. صيانة الآلة من التكلف بتاعها من يعملها صانع. فإيه بقى من اللي خلقك عشان نتفق؟ إذا هو اللي يحدد الغاية. إنك أنا خلقتك عشان تعبدني تعبدني وتطعني لأني لا أمرك إلا بخير لك وحأمرك بأشياء ما ترفع عليها بالنفس. كنت لما عبدتنيش حتحصل ضرر ولا عبدتنيها حتحصل نفس. يبقى الذي حدد الغاية مين؟ اللي صلى. إذا كلام منطقي إحنا بنعمله في نفسنا. ما خلقتم إيه في جنة إسرائيل أدل قلب يطيعون أوامره. طب أدل غاية. والصيانة قانون الصيانة أنك لما رأيت في شيء والآزل بني يرده إلى مين زرق وقال المهندس والمزبين اللي بيصلحها الله إذا لما تزاجر إليه لازم أنت خالفت توجيه من قانون الصيانة. فإذا خالفت توجيه من قانون الصيانة أيها مسؤول إحنا لما قلنا كده دير الآلة دي بتشتغل على إيه فولت 110 يبدو 220 مش كده. طب لو شغلنا دي على دي بقول اللي يحصل طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانة والآلة تؤدي مهمتها. تلخبط في قانون الصيانة بضرب منة الآلة وأدها للصانع ولذلك قال ولا يردوه يردوه لمين بقى زي ما بنرد الثلاجة الصريح ويرد الحكاية الآلام لله نشوف إيه اللي بيقال. وإذا رأيت خيرا في اختلاف في أي شيء تعلم أن حكم من أحكام الله قد أبطل. إذا لسه كل بائع ولا افترع ريال ولا بغي أعلم إن في حكم معطل. إما أن السعي إلى الرزق محدش بيسعى وسيدنا الرزق كده في الأرض يبقى حكم من أحكام الله وإن في فلس في كده وكل اللي هذا حكمه أو حكم مش معطل اشتغل المباب القادر اشتغل بائع ضل بما جاءه على من لم يقدر على العمل يبقى في حكم معطل. ولذلك إذا كانت الأحكام تعطل ده بأساء كل حاجة معمولة بأساء. ألم ترى مثلا مرة في بيئتك إن واحد غني كان موجود في البيئة وبعدين في البيئة يقول لك ده الغني دي العادية هو في الدائرية قال لك ده راح الشرقية نقل بيئات ويوضب ونورب ويوضب ومش عارف ايه وبتاع والله لو حسبتها أنت للحساب الألم اللي جبت في البيئة زي بيئتك تعلم إن هو ربنا سلط عليه خاطر بانتقام من هذا المكان لأن هذا المكان زادت حصيلة الزكاة فيها عن حصيلة المحتاجين. وحتى اللي راح أبي قالت بإن يعني التوازن رب دينه بالقاسم ولا حد رتبه ولا حد إيه ولا حد عمله يبقى بالحساب. فإذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعرف الغاية من الخلق إيه وبعدين ادى قانون الصيانة في هذه الإيه هذه الصنعة وبعدين قال أنا بس التكش ده عرضت ليك الآيات عشان ألفتك إليه وحلمك على أنك تعرف ربك اللي خلقك دي آياتك اللي عشان لما توصلت يا أخواني لعمل الحكاية العجيبة دي قد الآيات الكونية. وبعدين في يوم أنا عند بلاغ من الله طب مين يدل لك القانون الصيانة ربنا هيخاطب لي وكاتب كل واحد لازم يجي رسولي يبلغ لي قانون الصيانة لازم يجي بمعجزة اشمعنى ده أولى من إيه هو من إيه الله إذا فيه آيات في الكون تلفت إلى وجود قوي قادر خالق من الكون اسمه إيه ما تعرفش ما يتعرفش بالعقل دي عايز إيه ما تتعرفش يبقى لازم يجي رسول يبلغ. إحنا ضربنا مثل وإن ربنا يلبسه في مكان ثم طرق الباب أو ضرب الجرس ما الذي يحدث؟ كلنا نتفق في أن طارقا بالباب محدش يختلف في دي يبقى التعقل اتفقنا فيه. فتعقل وجود قوة خلق هذا الكون أمر وارد من كل محدش أبدا لأن أكثر الأشياء معلقة عشان أكل بها وقد أكل بيدي عايز تصانع كوباية عشان أشرب فيها عايز تصانع وعايز أجهزة هندسة وأجهزة إلكترونيات ومش عارف إيه كلها بقى الحاجات التانية دي مفيش صانع يناسبها لازم توصل. يبقى العقل تعقل أن لا يوجد صانع إنما الصانع ده اسمه إيه؟ معرفش ماذا يريد مني ما اعرفش يبقى لازم البلاوة عن نظريه. ولذلك قيمه ان وقفنا عند التعقل ويقول ان طارق بالباب طب نعرف ازاي ايه اتلخبطت بقى مفيش واحد يقول ده فلان ده راجل ده امرأة ده في مش عارف مين اتلخبط عايز ايه عايز شر عايز خير هو يقول عن نفسه يقول لي مين يفتح ايه ده فلان وده عشان كان اهو ربنا بعت الرسول عشان يقول ادم مين اسمه ايه صفات ايه؟ يريد منكم ايه؟ منهج ايه؟ اللي كان حامل ايه اللي ما تسالوش حامل ايه؟ البلاغ عن الله واجب ولا لا؟ اذا انت ايات تلفت الى وجود الصانع تعقلا. تعقل ما يحققش صفات. الصفات اللي حققها دي هو اللي يقول صفه في كذا وبوابه كذا. ما يحد ما يجيبوش احنا من عندنا، لازم بس يجيب الرسول. طب اذا الرسول ده اشمعنى ده الرسول اللي مجيش تاني؟ يبقى لازم معه معجزه تدل على صدق بلاغه عن ربه. وبعدين يديله ايات منه زي اللي احنا ايات تلفت الى وجود القوي القادر الخالق، وايات تثبت صدق البلاغ عن الله، وايات تحمل منهج الله. احنا عايزين ثلاث ايه؟ ثلاث انواع من الايات. الايات دي كلها عايزه رسائل ادراك عشان ندركها. ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها. قال ادين خلقت لك انوارات الادراك مالكش حجه عندي. هات بقى قال ايه يا سيدي؟ وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. كأن العملية دي كانت تستحق شكر كتير. قال لك ايه؟ طب فيه سمع ادي وسيلة ادراك، فيه بصر ادي وسيلة ادراك، فيه افئدة ادي وسيلة ادراك. احنا عندنا كان زمان لما يجي يعلمونا يقول لك ايه ادوات الحس الخمسة اللي هي ايه؟ السمع والبصر والانف والشم والذوق. كانت زمان دي معروفة، لكن العلماء كانوا بيحتاطوا بمنطقهم عشان يقولوا كان زمان، لأنهم ما عرفوش أجهزة الأدوات قد إيه. أجهزة الأدوات دي كتير، ولذلك يسموها إيه؟ الحواس الخمس إيه؟ الظاهرة. أما بقى دي حواس كتير، الظاهرة قال لك إيه؟ اكتشفوها بعدين. إزاي؟ أنا قال لك تقول لك حاجة كده وتقول دي أتقل مني. بأي شيء أدركت الثقل؟ بالعين لا ما تشيلهاش وخلي بص بعينك كده ويجي كده عندي ما تنفعش. طب باللمس خليها مطرحها للمسح كده برضه ما تقولش زقتني ما زقتهاش شميت ايه شمات. إذا أدركت الثقل والخفة لازم بآلة، بس الآلة مش معروفة لنا. أخيرا عرفنا بحاسة العضل تشيل دي بعملك اكثر من دي. مقياس العمل الدخلولك دي بقى تقيله. ادي حس. طيب حاجه تانية. طب حاسه البول البول. بالله ما ذهبتش تشتري مره قماش وبعدين يسكت قال لك شوف القماش رؤيه ازاي؟ تمسك القماش دي تقول لك دي الاقي من دي. ممكن كلها واحد على 10 من المية. ما تبقاش اقل من كده. زي ايه؟ انك حاسة البول ان لكن البول بيقدم عن بعض او قرب من بعض. طب عرفتها ازاي دي؟ ازاي؟ قال لك اهي دي حاسة ايه؟ ادراك. اذا الحواس في حواس مدبرية وفي حواس ظاهرة اللي هي عمدة الحواس. اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي. لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه. يبقى حاسة السمع دي ضرورية عشان البلاغ. واطلع منه اول حاجة ايه؟ ونؤمن من بإله خلاص مش نؤمن بإله يدللك على إن في إله يقولك شوف الكون يبقى البصر جه. اعرف بقى المرئيات والمسموحات وشوف كده جت إزاي من الآية اللي بتسمع دي والآية اللي بتبصر تفكير إزاي؟ فين تبتدي تفكر تفكير سليم يصفلك على إن العالم والهندسة دي حاجة في منتهى الحكمة والدقة والنور والهندسة. يبقى انتقلت المعاني من إدراكات البصر إلى إيه؟ إلى الأفئدة. وبقت قضايا قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت المرأة وبعدين قربت لها اتجاه اللمس قامت حلقتك. انت كل بعد كل ما تشوف اتكونت قضيه عقليه عندك ان يبقى ايه بيحلق. ولذلك العيل الصغير يروح مره مش عارف ايه يقوم ايه يتلسع. ما تاني مره ما يروحش ليها اغنى عن ان يروح ليها اتكلم عنده قضيه وجدانيه في قلبه ان دي محرقه. مسك اليوم قال لي شط احمر كده جميل ومش عارف ايه هو بياكل قام راح ايه راح قال لي قال لي الشط عمل فيه ايه؟ فيه جوقيه آلمه. ايه بقى يشوفه أبو بكر دي يشعى عن قضية إدارية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته. يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش وبعدين يقول لي انت تاخد كام انت 3 متر عشان اسعار ب 160 مش عارف ايه بقى ياخد القماش وبعدين اول مره يغسله يلاقي القماش ايه؟ الا الزلابيه قصرت قوي. ابو مره يقول لي اتعلم قضيه ان ساعه ما يروح يشتري القماش يعمل يشوف طب القماش بيمرع لازم يجربه بريقه طب القماش ده صيف ولا صناعي مثلا خد فتلة منه كده وحطها تحت على النار ان الفتلة تنشرت كده كده كده ميبقاش فيها لها بيمشي تبقى صلب من كده كده يبقى قوط الله خدتها من القضية دي من المحصات ومن تكرار المحصات في قضية عقلية يبقى إذا المعلومات اللي تستقر في القلب وتصبح مبادئ تسير عليها حركة الحياة مثل أي شيء تأتيه من وسائل الإدراك وبعدين العقل يشتغل في وسائل الإدراك دي يقلب فيها لحد ما تطلع القضية الإيه إيه اللي هي الثابتة هي ياخدها مبدأ ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني حاجة معقولة بقى مثل حال مش بشعورها مش ميتة تروح كده. ان كانت الحاجة ما بقتش عقيدة ومعقولة كده يبقى دي مشروع بس. يبقى لو عملتها في نفس الحال تبقى مش عقيدة. عقيدة هي المبدأ اللي ينتهى اليه من وسائل الادراك وتستخدمه في حياتك كمبدأ ايه؟ كمبدأ الهام. يبقى ربنا عمل لنا ايه؟ تكلم هنا عن ايه؟ عن الحواس اللي هي لها تأثير مع الله، السمع والايه؟ البصر، وبعدين الافئدة، تجدها مرتبة هذا الترتيب في كل آيات القرآن. إن السمع والبصر والفؤاد، كلها سمعكم وأبصاركم وإيه؟ كل آيات القرآن بهذا الترتيب، إيه؟ سمع وبصر وفؤاد، سمع وبصر دول غلبة الأدوات الحسية، لأن الشم يعني قليل في الواقع. قال لك هم دول اللي في الدعوة والدين مطلوبين سمعا وإيه؟ سمعا ببلاغ الدعوة. خلاص؟ وبصرا عشان تشوف آيات الله في الكون. يبقى دول هم الإيه؟ الأساس. إذا الموجودين بالترتيب قال لك والعلم الحديث أثبت صدق هذا. اليوم مترتبين ترتب من خلق عن ايه؟ عن حكمة وعن علم. إيه؟ سمع وبصر وفؤاد، مفيش واحد يعمل التاني. قال لك هذا بقى اهو السمع ده يبقى تبقى النظام على وظائف الاعضاء. قال لك اول اداة تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. الوليد يقول لك كده الطفل كده وبعدين تحط صبعك قدام عينه ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه ما يجيش من 3 ل 10 على ما يتكون عنده الابصار. انما تبص لطفيحه اكسع. يبقى اول حاجه بتؤدي مهمتها ايه؟ ادي واحده. وبعدين البصر يجي ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه؟ الافئده والقضايا. يبقى اذا ترتيبها ترتيب ايه؟ ترتيب خلق وترتيب تكوين. شيء اخر ان السمع كمان لانه هو بيؤدي اول مهمه هو الادراك الوحيد في النفس الانسانيه الذي يصاحب الانسان في كل اطواره. النام برضه يسمع لكن يقول لا النام في عندك ما يشوفش. ليه؟ قال لك لان الاذن دي بها الاستدعاء. بها الاستدعاء. وما دام الاذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل ايه؟ منتظره مهمتها. لكن العين ولا العين ما يشوفش خلاص. ولا يجيب ظلمه ولا اي حاجه ما يشوفش خلاص. لا ظلمه فيه احببه لا ظلمه في المرء ما يشوفوش. لكن الاذن لا. ولذلك كل الجمال من حق سبحانه وتعالى نزل لان الاذن اول اله تؤدي مهمتها ولا ما تسيبش مهمتها ابدا كاي شيء. الذوق لا اما تديه اللمس المتين النسبي الى لما يكون في مرئي انما الاذن دائما. ولذلك قلنا من اعجازات البيان القراني ان في اهل الكهف هيكون في كهف والكهف في جبل مش كده؟ والجبل ده بيبقى في الصحراء، الصحراء فيها بقى وحوش وحشرات وفيها زئير ورياح وفيها مش عارف بعض وفيها بر، يعني اصوات ايه؟ كتير. فلو اللي سمعوا سمعوه باقي معهم فشأوا الخلق جميعا كانوا يفزعوا النوم. ولذلك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين هذا ده، ضربنا على آذان عشان ما تسمعش، لأنها لو سمعت ايه؟ ده حيوانين من قد ايه؟ 300 سنة وكذا، ده واحد اللي بيشبع عليه شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه. فاللي حيوان 300 سنة يبقى ايه؟ بأي نفس عارف ده بخليه يصحى. أدي واحدة. يبقى إذا الإذن أول أداة تؤدي مهمتها، والأداة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما. أدي واحدة. طيب، في أشياء لها مغاليق واشياء في البياض ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش. انما الاذن لها ايه عشان تقفلها كده ولا تشوفش؟ يبقى اذا الصوت اذا قيل الاذان جميعها مفروض عليها ان تسمعه. يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع. لكن حاجة مرئية انت تغمض وانا ما غمضتش يبقى يتعدد ولا لا؟ انا اشوف حاجة وانت تشوف حاجة تتلف تلف ولا تتلف، انما صوت مفيش. ولذلك افراد السمع في كل ايات القران السمع ايه؟ واحد، لان ملوش خيار في ان اسمع او لا اسمع. لكن البصر أرد بصري فيه، أنت تشوف ولا تشوف، يبقى أبصار متعددة ولا لا؟ يبقى تبلع الأبصار. يبقى إذا الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذا منطقي. التكوين منطقي لأن السمع يوجد أولاً وبعد ذلك إيه؟ البصر وبعد ذلك الأفئدة بتتكون من بعدين. كلمة إفراد يزيد مفرد لأن مالكش خيار في أن لا تسمع، إنما لك خيار في أن تبصر. إذا فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار، ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الإيه؟ الأبصار. كل الأبصار كلام واحد. وبعدين تيجي في القرآن تجد إن الترتيب ده السمع والبصر والذئاب كل ما شفت كل آيات القرآن لم تختلف المادة إلا في آية واحدة. ولما تيجي هنا الكلام ده وتبص تلاقي الدنيا قايلة تقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اتقدم الإبصار على السمع، لأنك تفاجأ بالمرئي قبل أن تفاجأ بالمسموع. شوف الدقة بقى الله. يبقى إذا الآية بقى بتقول بترتيب، لأن اللي قايلها هو اللي خالق، اللي قايلها هو اللي إيه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول أنت لا عذر لك عندي، أعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطة الرسول، وأعطيتك عينا لتلتفت به إلى ما يلتفت إلى آيات القوة، وأعطيتك فؤادا عشان تاخذ من بيتين من الحصيلة كده وترتب أمورك وتبقى. يبقى أنا ما خطفتش على مشانك، أنا نبضت خلقتك من عدم وأنبتك من عدم ورتبت لك مسارا إظهارك ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى اذا ربنا جاب الايه دي عشان ايه؟ عشان يبقى لكم اهواء متعدده وما تسمعوش الرسول، لانه يديك الالات، يديك السمع والمسموع، ويديك البصر والمبصر، ويديك الافئده وما ايه؟ وما تعيها. يبقى انا عملت ايه؟ وهو الذي انشا لكم السمع ابو احمد والأفئدة. كان من الواجب لما تشوفوا آثارها في إدراكاتكم، وبعد ذلك تبص تلاقي بيجي كده عمالك تسمع فيها بتلعن بالأصوات ومش عارف إيه، وتقول إزاي بتعمل ده؟ الأطباء إلى الآن حيرانين في حكاية الوجه دي، في شكل تكوينها، وفي آلاتها، إذن بيفطر، إذن مش عارف إيه، ده يسأل ويسأل شيء من أغلب ما يمكن. لسه اما جه ده يخير عشان يعرفوا سر التركيب، وسيب السائل اللي جه ده عمال بيقول الله. يبقى اذا دي كلها كان يجب انك انت اسمعك تسمع حاجه تقول سبحان الله، سبحان الذي خلق، ساعة ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي ده عينك تيجي ده في حياتك تروح مفرقة. طب ازاي بتشوف انت؟ ازاي؟ ما حدش لسه عارف. وعملين دلوقتي يبحثوا بحوث بقى عشان يشوفوا بالتالي ايه بالتالي ايه بالتالي. كل ما تقدم العلم يصل الى ايه؟ الى مجهود من المجهوله التي تزودنا معموليه بخالقنا. وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. هو قال قليلا ما تشكرون ده كويس يعني برضه ما برضه يعني ما بستناش قوي ما بتشكرون قال برضه مش شكرتم ايه؟ قالوا ليه؟ قال لك لان اقل ما في الشكر هو واحد يقول لك المراد بقليلا العدم يعني قليلا انتم لا تشكرون انما عبر بعدم الشكر بالكلمه مين لا يا اخي ده كلام من جن الله قليلا ما تشكرون ده في شويه شكر برضه بس مش كتير قال لك ازاي؟ قال لك لان انت مثلا لما تكون ابنك كويس كده ماشي في الطريق ومش عارف بعدين شفت واحد اعمى وهو ماشي يتعثر شوف بالفكره كده تقول الحمد لله الحمد لله ساعة ما تشوف اي اخر اقل يعني ما تعرفش النعمه بتاعت العين دايما انما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها الله بتبقى ماشي كده برجليك ومش عارف وبعدين لقيت واحد مش مغامر يمشي ورجليه لا بتاع ولا بتاع تقول الحمد لله كده بتطلع يبقى ده يوم من الايه؟ يوم الشكر ولكن الله كان يريد ان تصحب نعمه الشكر دايما كل نعمه تبقى لها ايه؟ شكر كل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله ولذلك الانسان يقول لك ايه؟ فلما بيشوف حاجه يقول لك يحسبوه وعين تحسبها من عامل الحسد عشان كده ليه؟ قال عشان ينبهنا لان كنت ان كنت عايز تصون النعمه وربنا انعمها عليك اوعى تنسى طعمها ابدا وعشان دبلت لما تروح تشتري اله بتدفع تمام وبعدين يقول لك والله تعالى الصيانات اللي بنمر عليها طول عام عشان نشوفها ولا بتاع ولا اي حاجه شهرات ربنا خلق الحاجه دي وصيانتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش اللي هو اللي خلق وساعة ما تشوفها حلوة كده من ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن قلت عند أي نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى فيها سوء أبدا لأنك أيقظت بما شاء الله قانون الصيانة رددتها إلى من اللي عمله إذا دام رددتها إلى اللي سمعها خلاص تصاب ما يدرسها أي حاجة لكن الإنسان يصاب إلا إذا كان إيه ربنا إدالي إبني جمال إدالي زكاة وبعدين إيه غافل عن هذا ثم لا أنت بتهفه ليه لا من زكاة قانون الصيانة الرجل اللي كان عنده تلت فدان وناس عندهم مية وهو بيقعد مع التلت فدان غلة وإيه؟ قدر وبعدين يعملها مش عارف إيه بس يعملها هي كل التلت فدان وبعدين قام في يوم يعني فات الناس بتبقى إيه؟ من أصل الجن ينتهى بقى ب50 جنيه قال الله يا نبي قال له يا محمود ما تكلمني على التلت فدان إيه؟ قلت له إيه تعبيني على إيه؟ قال له زرع عشان يبقى يبيع برضه ايه؟ يبيع ايه؟ قالت الدنيا جت. ابويا قال شافه نايم في الشمس. قال له يا احمد الدودة هلك القطن كل ما تقول يا ابني شوف الزرع حتى قال لي انت زرع الارض وبعد كده الدودة هتخسرها. قال له يا سيدي قال لي لا ليه؟ قال انا دافع صيانتي. انا دافع شغلي انا طلع الزكاه بتاعها خلاص وهو الذي انشا لكم السمع والابصار السمع الواحد اهو والابصار متعدده والافئده قليلا ما تشكرون وكان الله يحب ان تشكروا كثيرا لانك ان شكرته قليلا عند رؤيتك للمحروم من اي اله بتشكر صعب السؤالين قال الله يريد منك ان تذكرها دائما وتشكرها دائما وهو الذي زرعكم في الارض زرعكم يعني بثكم ونشركم من الزرع يعني بين كل قرن كده ومطار كده في الله في الارض طب ليه يعني قال لك كده علشان الارض تعمر كلها هي شوية هي شوية وبعدين تتعجب ان في ناس يعيشوا كانوا بلدان والايدين بتنزل على المحصول الماشيه فيه والناس يعني اعلى في صحراء غرباء ومستلمين بس صوت مطر ولا مش عارف ايه عشان يجيبوا تعالى في الحين من ديان يقول فيه أنا ويقول كل يحمله ويرضى عن ربه هو عشان عيشة الكفاف. مين حدثت بعد سيد العالم؟ سيد العالم أيام مضرة الدين وسيد العالم ده كان مخليها اليمن السعيد زي ما نقوله. وبعدين لما سيد العالم قام وغير الدين اللي اصطفشوا لإيه؟ من البلاد. قال لك يا اخويا انا قاعد ثلاث ايام ابحث عن مية مية كده تعمل فيها اللي عملته في البلاد. تجيب كده يا اخويا تقول لي قاعد في جبل واللي قاعد على جبل ده دول على ما يطلع يمك وقاعد مبسوط ومش عارف ايه ومعاه مية سعيد ما معاهش ويطلع لي شوية نبتة ولا ما يطلعش ايه دي؟ انا دول موصولين في الارض ده القعد ده ايه؟ انت فاهم ان فيها خصوبة وفيها مش عارف لا كل قطعة من الأرض زي الأرض كورة زي البطيخة لو عملت منها شقة كده من المحيط للمركز زي الشقة اللي بنيها من أي مكان تقوم تلاقي مجموع ما في هذه من الخيرات هو في هذه من الخيرات بس كل حاجة لها أوان. كان يا زمان بتوع الزرع ده هم الأسواق الكورة اللي ما كانش عندهم اللي ما عندهمش زرع وكل أراضيهم صحراء وجبال كل اللي بياخد منهم كل حاجه من غير الثروات لان ما فيش حد بنربيه الارض كلها للامان كل الامان بس دي لها وقت ودي لها وقت فاللي صبر على لاواء الصحراء والجبال يقول ربنا ينعم عليهم ويخلي من اعانيه يقدر يظل عليهم بالمنتظم يموتوا من البرد. شوف لما اتمنع البطوحه ما عملوا ايه الله. يبقى اذا البس ده لحكمه ولا لا البس ده ربط لأجل أرزاقهم أرزاقهم لسه هتيجي قدام وغير وقاعدين الله يكرمهم وين يقعدوا في الكون قال لما يولد الأسبوعين على ما تيجي سفينة جايبة لهم شوية شوية أكل إن ربنا سبحانه وتعالى لو قدر ما تمردوش على الله ما قالوش إيه الكبسة الدفلة دي لا نسيبها لا ربنا قال لهم طب خدوا بقى هو الذي زرعكم في الارض زرعكم ونشركم والنشر في التفريق اوعى زرعكم دي تفهموا انك فلتت منه واليه تجمعون ايوه لا مسألة مع بعض انا نشرناك لحكمة وزرعناكم لحكمة محدش خرج وهو الذي يحمي كانت في الجنة بتاع ولا ترى ان الناس ايه حاجة المغيبة في ايه ان اعطاه الله الملك ان انا احمي واميت لما قال ربنا يحمي واميت قال ايه ان انا احمي واميت سيدنا ابراهيم عرف انه دخل في صفصفه بقى وكلام فاضي انا طب بتحمي كيف ازاي انا احكم علينا بالقتل وبعدين اعطى عنه فكانه ايه عملت واحد ثم عملت ولا عاد انت تركتها وقيل انا